بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أساليب التعامل مع السحر والسحرة والمشعوذين. الأهداف: أخي المتدرب، بعد الانتهاء من هذه الوحدة ستتمكن من: أولاً، إعطاء نبذة تاريخية مختصرة عن السحر وتطوره. مقدمة: قال الله تعالى: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذه الآية الكريمة من كتاب الله تعالى تدل على أن جميع الأمم اتهمت رسلها بهذه الدعوة الظالمة، تهمة السحر والجنون، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأمم عرفته من قديم الزمان، حيث استدل الذين أرخوا تاريخ السحر بما وجد من كتابات ورسوم ورموز وطلاسم وجدت في الخرائب والقبور التي يدفنون بها موتاهم ونحتوها على صخور الجبال. وقد وجد أن بعض كتب السحر التي قبضت مع بعض السحرة قد ملئت برسوم وطلاسم فيها نفس الرسوم التي رسمت قديما، وشهدت بعض الكتابات في أعمال السحر وكتابات بعض السحرة الذين تم القبض عليهم أو مناظرتهم، فأفادوا أن الجن أحيانا تملي عليهم بعض الطلاسم والرموز كالتي كتبت في الزمان القديم في القبور وعلى الجبال، والشواهد على ذلك كثيرة لا يتسع المقام لذكرها أو حصرها. السحر عند أهل بابل. النجوم: بابل مدينة تقع على ضفتي الفرات، ولا تزال آثارها وحضارتها قائمة حتى عصرنا هذا، وقد اشتهرت في الأزمنة القديمة بكثرة العلوم والفنون، ومن تلك العلوم علم السحر والفلك، وقد وصفها بعض المؤرخين وصفا بديعا يدل على عظمتها. وسكان بابل هم الكلدانيون من النبط والسريانيين، وقد ترجم ابن خلدون عن بابل في مقدمته حيث اشتهر السحر عندهم واستفاض، وكذلك التنجيم، فكانت مناجاة الأرواح واستخراجها من الأجساد من الصنائع التي لها مقام عظيم وشأن كبير في حياتهم، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقد ذكر أن أهل بابل هم الصابئة عباد الكواكب السبعة، ويسمونها آلهة، ويعتقدون أن حوادث العالم كلها من أفعالهم، حيث بعث الله لهم إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وعلى نبينا أزكى الصلاة وأفضل التسليم. ويذكر أن أهل بابل يعبدون أوثانا قد عملوها على أسماء الكواكب السبعة، وجعلوا لكل واحد منهم هيكلا في صفته، وأخذوا يتقربون إليها بضروب من الأفعال لما يوافق ذلك الكوكب الذي يطلبون بزعمهم إليه فعل الخير والشر، وجعلوا يتقربون إليها بالأبخرة وبالعقد والنفث عليها وبذبح بعض الحيوانات لكل كوكب. ويذكر أن بعض الكتابات التي وجدت مكتوبة بالنبطية تشتمل على تعظيم الكواكب حسب ما يريدون من خير ومن شر. وقد اكتشف الباحثون أن الآثار التي خلفها أهل بابل والتي وجدت مكتوبة تدل على أن السحر كان له نصيب كبير في حياتهم، وكان خوفهم من الجن والشياطين ظاهرة، حيث كانت مؤلفاتهم تعج بالحديث عن الجن والسحر والشياطين.